بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى أم موسى فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا فالتقطه